أحسن الله لكم وبارك فيكم. يقول السائل: من صلى 3 ركعات من ثلث الليل هل يعتبر قيام ليلة؟ على كل حال قيام الليل ليس محددا، ولكن اتقوا الله ما استطعتم، فإذا أوترت فقد أديت شيئا من قيام الليل، واتقوا الله ما استطعتم. وأحب الأعمال إلى الله دوامها وإن قل، ولا يضيع عند الله شيء، وكل من زاد فهو خير له. يقول السائل: هل زيارة المريض بالتلفون هل تستغفر له الملائكة؟ والله عاد ما أدري، لأن التلفون هذا شيء جديد، لكن على كل حال كونك تكلمه وتدعو له وتسلم عليه وتطمئن عليه خير من أن تعرض عنه، لا زيارة ولا سلام ولا بالهاتف، ما في شك إن شاء الله أنك تؤجر، لكن هل يكون مثل من سار إليه؟ ما أدري، لأن في الحديث أن الإنسان إذا ذهب لزيارة أخيه فإنه يخوض في الرحمة، وأن الله عز وجل وأنه يناديه مناد من السماء: أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة. فالزيارة في الذهاب إليه والاطمئنان عليه والسلام والدعاء له مباشرة لا شك أنه أفضل وأولى، لكن إذا كان الإنسان ما يستطيع، أو أنه مثلا زاره اليوم ومن الغد كلمه بالهاتف يمكن، فالمهم إن شاء الله أنه لا يحرم أبدا. يقول السائل: ما حكم مشاهدة القنوات الفضائية التي تعرض الأخبار مع وجود نساء كاشفات للوجه؟ على كل حال إذا رأى الإنسان مثل هذه الأشياء يجب أن يبتعد عنها، ولا أصلا يدخلها في بيته، ويعرض عنها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالواجب علينا أن نتعاون على ترك هذه الأشياء وإبعادها من بيوتنا، أصلا لا ندخلها فيها حتى لا نكون سبب في فساد أولادنا ذكورا وإناث. فالواجب الإنسان يتق الله في أولاده وفي بيته وفي أهله، لأنه مسؤول عنهم، إن صلحوا وهو السبب فإنه يؤجر، وإن فسدوا وهو السبب فإنه يأثم. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم. يقول السائل: ما حكم تكرار زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع مرة أو مرتين؟ ليس من السنة هذا أبدا، ليس من السنة، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إلى قبري بحجة الصلاة والسلام علي، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنت. والعيد معناه هو ما يعود وما يتكرر. وما كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام وهم أشد الناس محبة له ما كانوا يترددون على قبره، بل كان أحدهم إذا قدم من السفر جاء وسلم عليه عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو يكون في الشرق أو في الغرب: لقد وكل الله ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، أنا يبلغون النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته السلام. إذا سلم أو صلى عليه إنسان بلغه هذا الملك، فأنت مخدوم. أكثر من الصلاة والسلام عليه في أي مكان وسيصله، وعليك باتباع سنته إذا كنت تحبه، فأكثر من الصلاة والسلام عليه واتبعه، وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أحسن الله لكم وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.